قامت الدنيا وما قعدت سما الزرقاء لمعت رعدت قامت الدنيا وما قعدت سما الزرقاء لمعت رعدت غيمي شتت والله دموع يوم عيونك عني بعدت بعدت عني عيونك يعني الدنيا من بعدك شو بتعني عم نديلك ما بتسمعني وكل الدنيا قاضي سمعني دنيا من بعدك شو بتعني عم ناديلك ما بتسمعني وكل الدنيا قاضي سمعني سمعت كل الدنيا سمعني لك سمعت كل الدنيا سمعني لا تفكر تنساني بعدك بموت بثواني دخلك لا تفكر تنساني بعدك بموت بثواني يعني قلبك لو جافاني غابت شمسي وما طلعت بعدت عني عيونك يعني الدنيا من بعدك شو بتعني عم ناديلك ما بتسمعني وكل الدنيا قاضي سمعني دنيا من بعدك شو بتعني عم ناديلك ما بتسمعني وكل الدنيا قاضي سمعني انا سمعت كل الدنيا سمعني سما الزرقاء لمعت رعدت غيمي شتت والله دموع يوم عيونك عني بعدت بعدت عني عيونك يعني الدنيا من بعدك شو بتعني عم ناديلك ما بتسمعني وكل الدنيا قاهي سمعني بعدت عني عيونك يعني الدنيا من بعدك شو بتعني عم ناديلك ما بتسمعني وكل الدنيا سمعت كل الدنيا سمعت أنا سمعت كل الدنيا